بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: باب إذا لم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا سجد سجدتين وهو جالس. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن الزهري بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، أي أقيمت، فإذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا وكذا، ما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى. النافية بمعنى ما يدري كم صلى. فإذا لم يدري أحدكم كم صلى ثلاثا أو أربعا فليسجد سجدتين وهو جالس. وقوله هو جالس تأكيد لقوله سجدتين، لأن السجود قد يطلق على الركوع والركوع يطلق على السجود، فلهذا أكد بقوله وهو جالس. قال الحافظ رحمه الله: وأما قوله حتى يظل الرجل إن يدري فقوله إن نافية، وقوله فإذا لم يدري أحدكم كم صلى مساوي للترجمة من غير مزيد، وظاهره أنه لا يبني على اليقين، لأنه أعم من أن يكون دخل الصلاة أو داخل الصلاة أو خارج الصلاة أو خارجها. وقد تقدم الكلام على خارجها في أواخر الباب الذي قبله، وأما داخلها فهو معارض بحديث أبي سعيد الذي عند مسلم، فإنه صريح في أن الأمر يطرح بالشك، بطرح الشك والبناء على اليقين، فإنه صريح في الأمر بطرح الشك والبناء على اليقين، فقيل يجمع بينهما بحمل حديث أبي هريرة على من طرأ عليه الشك وقد فرغ قبل أن يسلم، فإنه لا يلتفت إلى ذلك الشك ويسجد للسهو كمن طرأ عليه بعد أن يسلم، فلو طرأ عليه قبل ذلك بنى على اليقين. قوله وهو جالس يتعلق بقوله إذا شك لا بقوله سجد. لم يقع في هذه الرواية تعيين محل السجود ولا في رواية الزهري التي في الباب الذي يليه. وقد روى الدارقطني من طريق عكرمة عن عمار عن يحيى بن أبي كثير في هذا الإسناد مرفوعا: إذا سهى أحدكم فلم يدري أزاد أو نقص فليسجد سجدتين وهو جالس ثم يسلم. إسناده قوي، هذا في حالة الشك قبل التسليم. ولأبي داود من طريق ابن أخي الزهري عن عمه نحوه بلفظ وهو جالس قبل التسليم. وله من طريق ابن إسحاق قال حدثني الزهري بإسناده وقال فيه فليسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم يسلم. قال العلاء: هذه الزيادة في هذا الحديث مجموع هذه الطرق لا تنزل عن درجة الحسن المحتج به، والله أعلم. وهذا هو الذي تذكرناه، أنه في حالة الشك لا يدري كم صلى يتحرى الصواب ثم يسجد سجدتين قبل السلام، وفي حالة ما إذا سلم من وفي حالة ما إذا قام من تشهد كان عليه كأن يقوم ويستتم قائما ولا يتشهد في ما كان يلزمه من التشهد أوسط. أيضا يسجد قبل السلام، وفي حالة الزيادة والنقص يسجد بعد السلام، زيادة كأن يكون صلى رباعية في الثلاث أو ثلاثا في الثنائية أو خمسا في الرباعية، والنقص كأن يسلم من ركعتين أو من ثلاث يكمل ما نقص ثم يسجد بعد السلام. هذا حاصل ما دلت عليه الأحاديث في هذا المعنى. وفي هذا الحديث حديث أبي هريرة المذكور فضيلة الأذان وأنه يطرد الشيطان، ذكر أهل العلم من معاني هذا الضراط أنه يتعمد ذلك حتى لا يسمع النداء، وهذا القول مرجوح. القول الثاني أنه استهزاء منه، يتعمد ذلك استهزاء منه، وهذا القول مرجوح. القول الثالث أن هذا على حقيقته من شدة ذعره من ذكر الله، وهذا القول هو الصحيح الراجح، فقد جاء في الرواية الأخرى ولا وله حصاص، ويؤيده كلمة ولا، فإن هذا الشرود يدل على الذعر الذي يحصل له من ذكر الله لا سيما النداء. الأذان متضمن توحيد الله من أوله إلى آخره، من شهادة أن لا إله إلا الله وتعظيم لله وتكبير الله وحث على طاعته، فكله توحيد، ولهذا كان من أشد شيء على الشيطان، وفيه شدة عداوة الشيطان وتجلده لفتنة الإنسان، فإنه يشرد يولي وله ضراط، فإذا قضي التأذين رجع، وإذا أقيمت الصلاة ولى، وإذا قضيت الإقامة والتثويب قضي التثويب التي هي الإقامة رجع. قد يقول قائل في الصلاة من الذكر ما في الأذان ومزيد قراءة وتسبيح، كيف لا يكون داحضا للشيطان من باب أولى؟ والجواب تضمن الأذان من رفع الصوت به ورفع هذه الشعيرة ما كان على الشيطان أشد، ثم إن هذه بلوى يتخلل الصفوف إذا كان هناك فرجات بين الأقدام، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ترصوا في الصفوف لا تدعوا فرجات إلا الشيطان، والقصد من ذلك شأنه في ذلك تفكيك الناس وعدم أداء تلك الشعيرة أداء صحيحا من حيث مباعدتهم وعدم إلصاق أقدامهم، ومن حيث الوسواس والخواطر التي تخطر لهم وغير ذلك حتى لا يدري الإنسان ما صلى. تقدم الحديث أنه استدل به البخاري رحمه الله على أن الوساوس في الصلاة، الخواطر في الصلاة التي تطرأ على الإنسان ويدفعها في بعض الحالات لا تبطل صلاته ويجبر ذلك سجود السهو. وذكر في الباب قصة عمر أنه كان يجهز الجيش وهو في الصلاة، وذكر في الباب حديث أبي سروى عقبة بن الحارث أنه قال ذكرت شيئا من تبر وأنا في الصلاة فخرجت فأمرت بقسمته. ولا ينبغي الإنسان أن يشغل يتعمد الانشغال في صلاته، بل ينبغي أن يقبل على شأنه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ولكن إن خطر شيء ودافعه بما لا يعني يدافع ذلك فلا يضره، كونه يخطر عليه يخطر في صلاته وهو ما زال منضبطا في صلاته يدري ببعضها ولو ببعضها ومع الإمام أيضا يتابعه. والذي ينبغي للإنسان تطبيق قول الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. إنما هذه الأدلة لبيان هل تبطل صلاته أم لا، هذا هو الشأن. ومما يدل على عداوة الشيطان أنه يذكره في حال صلاته أمورا هو ناسيها، أذكر كذا أذكر كذا، ولهذا كثير من الناس يظل عليه شيء يدخل في الصلاة يذكره، يذكر ذلك الذي قد فقده. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. وقوله حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى، هذه محاولة من الشيطان، وإلا فهو يحاول أنه لا يدري ما صلى، فمنهم من يكون على هذا المستوى وهذا صلاته غير صحيحة، ومنهم من يكون تحصل له خواطر دون ذلك ويدفعها ويعود إلى الإقبال على شأنه، وهذا صلاته أيضا صحيحة، إلا أن الأول يحتاج إلى لو استرسل فيها كلها يعيد. قال سهل بن أبي صالح أرسلني أبي إلى أبي إلى بني حارثة إلى بني حارثة ومعي غلام أو صاحب لنا، فنادى مناد من حائط باسمه، فأشرف الذي معي على الحائط فلم ير شيئا، فذكرت ذلك لأبي قال لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك، ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة، فإني سمعت أبا هريرة حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولا وله حصاص، رواه مسلم. وفي رواية إذا سمع النداء ولا وله ضراط حتى لا يسمع التأذين الحديث. وبقدر ما يقبل الإنسان على صلاته يعظم أجره، لهذا ترى كثيرا من الناس يصلون وبين صلاة شخص ومن بجانبه كما بين السماء والأرض، فهذا مقبل على شأنه وصلاته، وهذا مسترسل مع خواطر الشيطان ووساوسه، هذا خاشع وهذا لاهي ساهي. وليس الإنسان من عمله إلا من صلاته إلا ما عقل. والله عز وجل يقول ولكل درجات مما عملوا، فعلى قدر إقبال الإنسان على صلاته وعنايته بها تنفعه، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وفي هذا دليل على إرغام الشيطان، فإن هذا السجود هو ترغيم للشيطان وجبر للخلل، وأشد ما ترغم به الشيطان إقبالك على عبادة الله عز وجل وكثرة ذكره. وإذا قرأ الإنسان آية فيها سجدة وسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد له الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار. وهذا إشارة إلى أن سائر الأعمال الصالحة تزعج الشيطان وترضي الرحمن، وسائر الأعمال الصالحة ترغم الشيطان وتذله وتصغره، إذا تثاءب الإنسان ضحك الشيطان، فإذا وضع يده على فيه وكظم ذلك لا يجد الشيطان مسلكا أن يضحك ولا أن يدخل فيه، فيه هذا عدو لا تستطيع محاربة هذا العدو إلا بطاعة الله واللجوء إليه، ففروا إلى الله إني لكم نذير مبين، فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فإذا قرأت القرآن استعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ماذا قرأنا من صحابي؟ والحديث في ماذا؟ ها؟ في سجود السهو قبل السلام أم بعد السلام؟ هل جاء في هذا الحديث قبل أو بعد؟ أي ما جاء قبل ولا بعد، لكنه بين بأحاديث أخرى أنه قبل السلام، فيما إذا شك في صلاته يتحرى الصواب، ومعنى تحري الصواب أن يبني على الأقل، إن شك أنه صلى ثلاثا جعلها أربعا زاد واحدة، وإن شك أنه صلى يعني في الثنائية واحدة جعلها يعني ماذا كم صلى في شك في الثنائية جعلها واحدة وزاد اثنتين، هكذا فيبني على الأقل ويكمل ما بقي ويسجد للسهو. إلهنا حفظكم الله.